وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. هذه الآية الصريحة في الحث على المبادرة إلى الزواج، وأن من استطاع الباءة فليبادر إلى الزواج ليحفظ نفسه من الوقوع في الفتنة أو في الفاحشة. وأنكحوا الأيام منكم، الأيام كل رجل أو امرأة لم تتزوج سمى أيم أو يسمى أيما. فالأيام المقصود به الرجال والنساء الذين لم يحصل لهم زواج، ولذلك عطف عليه قال والصالحين من عبادكم، والمراد بالعباد هنا هم العبيد أو الإماء ذكورا أو إناثا. فالمماليك يحثون على الزواج، وكذلك الأحرار يحثون على الزواج. وبين الله سبحانه وتعالى أنه إذا لم يكونوا قادرين على الباءة ولم يكونوا قادرين على حقوق أو على متطلبات الزواج، فإن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالغنى، ولذلك قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال بعدها سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، إذا كان معدما لا يستطيع الزواج فإنه يستعفف، بمعنى يطلب العفة ويحفظ نفسه من مفاتن من الفتن أو من مما يثير عنده الغريزة ومما يكون سببا في الوقوع في الحرام. فليستعفف بأي شيء، يستعفف بأن يحفظ نظره وبصره، بأن يحفظ سمعه، لا يثير غريزته بالنظر إلى المحرمات أو بالسماع إلى الأمور المحرمة التي تحرك شهوته، بل يبعد عن ذلك. ومن أقوى من ذلك هو الاشتغال بالطاعات والعبادات، وأجلها الاشتغال بالصيام، لأنه يكون سببا في إضعاف الشهوة. وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فإذا قدر على الزواج وأنعم الله عليه وأغناه الله فليبادر بالنكاح.